نحن 4 أشخاص نعمل في مزرعة تبعد عن المدينة حوالي 25 كيلا، وقد أمضينا فيها أكثر من سنة دون أن نصلي صلاة الجمعة، بل كنا نصليها ظهرا رغم رغبتنا بأداء صلاة الجمعة، لكن العمل يمنعنا من ذلك. فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا إثم في ذلك؟ الجواب: أما ما مضى فالصلاة التي صليتموها ظهرا بدلا عن الجمعة صحيحة، ولكن عندكم تساهل لأنكم ذكرتم في سؤالكم إيثار العمل على الذهاب إلى الصلاة، وعمل كالعمل الذي تعملون فيه، يعني في ناحية زراعية، هذا ليس من الأعذار التي يعذر فيها الإنسان ويتخلف عن الجمعة أو عن الجماعة. فعليكم مستقبلا أن تحرصوا على أداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين، وتستغفرون الله جل وعلا وتتوبون إليه من التفريط الذي حصل منكم، وبالله التوفيق.